الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن تدارسنا ما يتعلق بالأيمان. وما معنى الأيمان؟ الأيمان هي بقسم معظم، أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى على إثبات شيء أو نفي شيء آخر. طيب، كم الأيمان؟ على كم نوع؟ ثلاثة أنواع. اليمين الأولى اللغو، اليمين الثانية منعقدة، اليمين الثالثة الغمس. ثلاثة أيمان. اللغو ليس عليها كفارة، والمنعقدة هي التي ينبني عليها الكفارات، والغموس كبيرة من كبائر الذنوب ولا تنعقد ولا كفارة عليها. طيب، من حلف فقال والله، تبه، قال والله لا أنفق على زوجتي، قال والله لا أنفق على زوجتي، هذا فأتى يسأل، قال أنا حلفت على أن لا أنفق على زوجتي، فماذا علي؟ عليه أن يحنث، يعني ينفق على زوجته ويكفر. هنا الحنث واجب أم مستحب؟ واجب. واجب، لأن النفقة على الزوجة واجبة. طيب، رجل حلف بالله أنه سيسافر غدا، ثم قال إن شاء الله، قال والله لا أسافرن غدا إلى أبو ظبي إن شاء الله، فحكم يمينه، ما هي حكم يمينه إذا حلف واستثنى؟ ما عليه شيء. الاستثناء يرفع، يعني قول إن شاء الله يرفع انعقاد اليمين، لكن هناك للاستثناء يشترط كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون متصلا، أن يكون متصل الاستثناء بالحلف، والثاني أن يتلفظ به. سنتدارس اليوم باب النذور، وهي أيضا من الأبواب يعني يكثر العمل عليها عند الناس. أخذنا؟ أخذنا. باب المراجعة يعني؟ لا أخذناه. النذور، وقال باب النذر، النذر جمعه نذور، وأصل النذر من النذارة، الوعيد أو الوعد بخير أو شر، الوعد بخير أو شر. وفي الشرع النذر إلزام المكلف نفسه بقربة غير لازمة عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف قربة على نفسه غير لازمة عليه بأصل الشرع. يعني مثال ذلك، كيف يلزم نفسه؟ مثلا الصدقة ليست عليه واجبة، فيقول لله علي نذر أن أتصدق. فهنا الصدقة مستحبة بعد النذر صارت واجبة، ألزم نفسه بها وجوبا فأصبحت واجبة. هذا النذر وهذه مسألة مهمة، لا بد أن يكون لله، لا بد أن يكون النذر لله، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، والوفاء بالنذر عبادة، فلا يجوز الوفاء في نذر نذر فيه لغير الله. فالنذر لله طاعة وتوحيد، النذر لله طاعة وتوحيد، والنذر لغير الله شرك وتنديد. كيف يكون النذر لغير الله؟ أن يقول للولي الفلاني علي نذر، أو للقبر الفلاني علي نذر، أو للتمثال الفلاني علي نذر. لا يقول لله علي نذر في كذا، وإنما للولي، للقبر، للصنم، للتمثال، وهذا شرك، وهذا شرك. المسألة الثانية أنواع النذر، أنواع النذر. النذر يكون على نوعين، نذر مبهم ونذر معين. النذر المبهم هو الذي لم يبين نوعه، لم يبين نوعه، فقال لله علي نذر، لله علي نذر، ما قال لله علي نذر صلاة صيام، ما عين، فقال لله علي نذر. مثل ما يقول بعض الناس نذر علي أن يفعل كذا وكذا، أو نذر علي، لا يعين، يقول نذر علي، ينذر نذرا دون أن يعين الفعل. فهذا النذر حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، فيه الكفارة ويدخله الاستثناء ويكون لغوا، يدخلها يعني يكون منعقد ويكون لغو ويدخله الاستثناء وعليه فيه كفارة إن كان منعقدا، فحملوه على أنه يمين. النوع الثاني نذر معين، يعني أنه يعين الشيء الذي يريد أن يفعله، لله علي صيام، لله علي صلاة، لله علي صدقة. وهذا على أقسام، القسم الأول نذر قربة، نذر قربة يعين قربة من صيام أو صدقة أو صلاة أو تسبيح، أي نوع من أنواع القرب، فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر معصية، نذر معصية، كأن يقول لله علي نذر أني أسرق، أني أضرب، أنني لا أصلي مثلا، معصية، فهذا يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به ولا كفارة فيه، ولا كفارة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النوع أو القسم الثالث نذر مكروه، يعني أن يعين شيئا مكروها، لله علي أنني أفعل كذا وهو شيء مكروه غير محرم، فهذا يكره الوفاء به. الرابع، القسم الرابع نذر مباح، يعني نذر على مباح، أن يعين مباحا، لله علي نذر أن أمشي من هنا إلى الشاطئ، هذا أمر مباح ليس فيه، علي نذر أني أشرب ماء، هذا أمر مباح مثلا، فهذا المباح من حيث يجب وجوب الوفاء فيه به أو عدم الوفاء به فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله في حديث مستقل. المسألة الثالثة صيغة النذر، صيغة النذر، يصاغ النذر على نوعين: صيغة مطلقة وصيغة مقيدة، صيغة مطلقة وصيغة مقيدة. معنى المطلقة أنه لا يعلق نذره على حصول شيء، المطلق لا يعلق نذره على حصول شيء، وإنما يريد أن يشكر الله، لا يعلق نذره على سبب، فيقول مثلا: لله علي نذر أن أصوم كذا، هذا مطلق. يتبين بالمقيد، المقيد يعلق النذر بسبب، بحصول سبب، يقول: إن شفى الله ولدي فعلي نذر أن أصوم، إن أتى ولدي من السفر علي نذر أن أفعل كذا وكذا، إن نجح ابني في المدرسة فعلي نذر أن أذبح 10 ذبائح، فهذا يسمى نذر مقيد، نذر مقيد. المسألة الرابعة في المقدمة والأخيرة في المقدمة: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يعني من نذر ثم لم يفي بنذره فعليه أن يكفر كفارة يمين، إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فتكون كفارته كفارة يمين، كما جاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا 4 مسائل، المسألة الأولى، أو ممكن خليها 5 مسائل: المسألة الأولى تعريف النذر، الثانية النذر من كونه لله ولغير الله، توحيد وشرك، المسألة الثالثة أنواع النذر الذي هو نذر لله، المسألة الرابعة صيغة النذر، المسألة الخامسة كفارة النذر. طيب، نقرأ الحديث الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر نذر طاعة فيجب الوفاء به، فالاعتكاف في المسجد عبادة وقربة وطاعة مستحبة، فإذا نذر وجب عليه الوفاء به، وإن خالف نذره وجب عليه الكفارة. وهنا النذر مطلق أم مقيد؟ ها؟ مقيد. ها؟ من قال مقيد؟ مقيد. أنت تقول مقيد، كيف مقيد؟ لأنه خطاب بالاعتكاف هذا يسمى معين. المقيد أنه يربطه بسبب حق له، عرفت؟ فهذا يسمى ماذا؟ معين، لكنه مطلق. ما قال إذا يعني حصل كذا فعلي نذر، هل يسمى مقيد؟ فإذا هذا النذر نذر ماذا؟ مطلق معين، مطلق ومعين. المسألة الثانية أن غير المسلم إذا نذر في حال كفره وجاهليته نذر ثم مثلا أسلم فيجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء بنذره. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث مهم، وهو في حكم النذر. حكم النذر، أصل ابتداء حكم النذر، هل يجوز للإنسان ابتداء أن يقول لله علي نذر؟ هنا أهل العلم يعني أصبحت لهم ثلاث اتجاهات في النظر في هذا الحديث، لأن الحديث صريح فيه النهي، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى في الآية قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في سياق المدح. وقال الله سبحانه وتعالى في سياق المدح أيضا: يوفون بالنذر. فاتجهت، وأيضا من أحاديث أن في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلان نذرت كذا نذرت كذا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى هذا الحديث، فأصبح العلماء عندهم ثلاث اتجاهات، يعني نقول في الجملة ثلاثة أقوال، وأنا أذكرها لأنها متداولة المسألة كثيرا. القول الأول قالوا أن النذر مندوب في الجملة، أطلقوا القول بأن هذا النذر ابتداء مندوب، النذر الذي هو ماذا؟ نذر القربة، نذر المعصية لا يجوز، نذر الشرك لا يجوز، نتكلم عن نذر ماذا؟ القربة، قالوا مندوب. القول الثاني بعض أهل العلم قالوا النذر مكروه، النذر مكروه. كيف توصلوا إلى الكراهة؟ قالوا هذا الحديث النهي فيه صريح، والنهي للتحريم قاعدة، الأصل في النهي للتحريم إلا إذا أتت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. قال والأدلة من القرآن تصرفه إلى الكراهة، التي هي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يوفون بالنذر. بعض أهل العلم وهو القول الثالث فصل فقال الأصل في النذر أنه مندوب، الأصل في النذر أنه مندوب، ويعنون بذلك النذر المطلق، النذر المطلق. فإن علق على حصول سبب يعني النذر المقيد فهو مكروه، النذر المقيد مكروه. قالوا وإن اعتقد حصول السبب بالنذر فالنذر محرم، فالنذر محرم. قالوا الأصل في النذر أنه مندوب، ويعنون بذلك النذر المطلق، يقيدون أيضا قيد ثاني بشرط أن لا يتكرر، إن تكرر كره لتكراره. فإن علقه على سبب يعني المقيد فقال لله إذا جاء ولدي أو إذا شفت زوجتي أو إذا رزقني الله كذا فلله عليه، فهذا مكروه، فهذا مكروه، وحملوا الحديث عليه. الحالة الثالثة إن اعتقد أن النذر سبب في حصول السبب فقالوا هذا محرم، هذا محرم، لأن النذر ليس سبب في حصول الخير ودفع الشر عنه، وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. إذا النذر الإبرار والطاعة مندوب، والنذر الذي هو مجازاة مكروه. وهذا القول فيه جمع للأدلة، الحديث الذي يليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. نعم، هذا الحديث فيه المسألة التي سبقت الإشارة إليها، وهي النذر في المباح. النذر إن كان في طاعة يجب الوفاء به، وهو الذهاب إلى بيت الله الحرام لحج لعمرة لطواف، هذا طاعة. لكن حافيا هذا أمر، هل هو من العبادات؟ الأصل أنه جاء في بعض الأحاديث أمشي ولا أركب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتعل وأن تركب وأن تذهب لتفي بندرها. فهل النذر على المباح ينعقد ويجب الوفاء به أو لا ينعقد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ينعقد وعليه الوفاء به على حسب قدرته والقول الثاني قالوا أنه لا ينعقد ولا يلزمه عليه وفاء فالقول الأول أنه منعقد والقول الثاني أنه غير منعقد والذي يظهر لي أنه النذر لا يكون إلا في طاعة لا يكون في مباح إنما النذر من طاعة إنما النذر من طاعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرها أن تفي بنذر الطاعة وما أمرها بالوفاء أو الالتزام بالأمر أو النذر المباح وما جاء في بعض الألفاظ أنه قال في بعض الألفاظ أن عليها كفارة يمين أو أنها تصوم 3 أيام فهذه الزيادات أو الروايات لا تصح الحديث الذي يليه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله في حديث قبلك نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها هذا الحديث فيه مسألة وهي أنه من نذر نذرا ثم مات ثم مات فلورثته أبنائه بناته أبناء أبناءه لورثته زوجته أن يقضوا عن هذا النذر كان عليه مثلا إطعام 10 مساكين فيطعمون عنه صيام يصومون عنه وهكذا وهذا القضاء على الورثة هو من باب الاستحباب عند جمهور أهل العلم هو من باب الاستحباب عند جمهور أهل العلم ليس على الوجوب الحديث الأخير عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا الحديث في مسألة من نذر أن يتصدق بكل ماله من نذر أن يتصدق بكل ماله فهل يجب عليه الوفاء؟ ولما يقال بكل ماله معنى ذلك ماذا؟ ليست معنى النقود فقط سيارته من ماله مثلا دابته من ماله مزرعته من ماله بيته من ماله فقال علي نذر أن أتصدق بجميع ماله فهل يجب عليه الوفاء؟ الصحيح أنه لا يجب عليه الوفاء بكل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك. ولأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، عندما أراد أن يتصدق. فقال أهل العلم: يجزئه، على خلاف طويل في المسألة، لكن الراجح أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله، أن يتصدق بثلث ماله. والله تعالى أعلم. إذن أخذنا خمسة أحاديث. الحديث الأول: حديث أوفي بنذرك، فيه وجوب الوفاء بالنذر الطاعة. والحديث الثاني أنه لا يأتي بخير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وفيه حكم النذر، والراجح التفصيل في المسألة، فالأصل أنه مندوب، وإذا كان معلق على حصول سبب فهو مكروه، وإذا كان يعتقد حصول السبب به فهذا محرم. الثالث الحديث الثالث في مسألة النذر على مباح. والحديث الرابع في قضاء النذر عن الميت. والحديث الخامس في مسألة من نذر أن يتصدق بماله كله فأنه يتصدق بالثلث، وذلك يجزئ عنه. ونكون إذا شخص نذر أنه غدا